وتضاحكك وضاحك، فالبكر نعم يعني فيها استحباب أن يتزوج الإنسان إذا كان لغرض يعني فيه مصلحة عامة له ولأولاده أو لأخواته فلا بأس أن يتزوج الثيب. وما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر كل النساء تزوجهن نعم ثيبات، إلا عائشة رضي الله تعالى ما تزوج بكرا إلا عائشة، فهذا معناه. وهذا الحديث كذلك حديث جابر الرسول حثه على يتزوج البكر. ليش البكر؟ لأنها لا تعرف الرجال أول، فإذا تزوج هذا الرجل تظن أن الرجال كلهم كده طيب ولا هذا، وهي تكون أحسن للإنسان. والدليل على ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، ومعلوم أن الرسول غزا غزوات كثيرة ما تقدر 17. فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، معنى بطيئا في المشي. إيش معنى قطوف؟ يعني بعير ما يمشي بطيء، يعني أنا أكون في أخريات الناس، الناس كلهم يذهبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا البعير يعني متأخر ولا لا يمشي. فلحقني راكب، يعني كان الرسول خلفه فلحقه من خلفي فنخس بعير، يعني كذا فعلوا بشيء، كانت عنده عصا. وقد ذكر ان عصا معكوفه، عصا معكوفه، فنخسه كذا، فلما نخسه كذا ودعا له في بعض الاحاديث صار البعير يسبق كل هذا حتى رسول الله يريد ان يسبقه، فهذه بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فنخس بعيري بعنزه، العنزه معناها عصا صغيره كان يضعها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي امامه لئلا لا يمر عليه احد، وهي عصا صغيرة. وجاء في بعض لأنها معكوفة هكذا، قال كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت، صار سباق. إيش السبب؟ يعني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل هذا، ومعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانته، فلذلك ما كأجود ما أنت رائي من البيت. فالتفت فإذا أنا برسول الله، يعني فإذا هذه إذا سمى إذا الفجائية، يعني دائما إذا تكون ظرفية زي إذا السماء انشقت وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وهنا فجائية يعني إيه فوجئت، يعني التفت يمكن أظن واحد من الصحابة الصغار أو هذا، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إيه خلفي. فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ ليش تستعجل وتوصل المدينة قبلنا أو توصل معنا في الأول أولين؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، أنا متزوج قريب وأمرت بهذه الغزوة فخرجت معك مع أصحابي، فأنا الآن أرجع. ومعلوم الرجل الذي تزوج حديثا يحب أن يصل إلى زوجتي ويتصل بها، لأنه كان في الغزو يمكن 10 أيام أو 20 يوم أو شهر أو شهرين، الغزو يختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا عجل لأني حديث عهد بزواج. ومعلوم الرجل الذي يكون حديث عهد بزواج يشتاق إلى الجماع ويشتاق إلى رؤية زوجته وغير ذلك. قلت إني حديث عهد بعرس، فقال أبكرا تزوجتها أم ثيب؟ يعني سؤال، هل تزوجت بكرا أم ثيب؟ قال قلت بل ثيبا. قال هل لا، هذا محل الشاهد، ليش الحديث في قال لأجلها، هل لا تزوجت يعني جارية تلاعبها وتلاعب؟ هذا محل الشاهد، يعني الحديث سيق لهذه الكلمة. فالرسول يقول لجابر ليش ما تتزوج بكر؟ فقال له لا أنا لي عذر، تلاعبك وتلاعب، معلومة بكر أحسن من إيه؟ من الثيب وأحسن من المرأة، وأما العجوز فهذا لا تصلح مرة. قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، يعني لما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل، يعني لا تدخل المدينة بل أخر الدخول إلى المساء. ليش؟ لأن مثلا إذا إنسان مثلا يعني الرسول يقدم أو الأمير أو أي إنسان قبل أن يقدم بيوم أو يومين الناس عندهم خبر، هذا معروف، فبدل ما يدخل مثلا يجي في أول النهار يدخلوا قد يكون إيفيا، فلما مثلا يقعدوا في أبيار علي مثلا أو في أي محل مثلا ساعات، فيسمع الناس اللي في البلد إن فلان قادم، أن رسول الله قادم أو الجيش الفلاني الذي ذهب للغزو الفلاني قادم، فكل مرة عندها زوج تستعد، إيش تستعد؟ مثلا كانت يعني شعرها كان منبوش ما عندها زوج حتى تتزيل وتجمل، تقوم تتجمل، كانت مثلا يعني عانتها فيها شعور العانة معناها حول فرجها، فتقوم إيه تنظف هذا المكان، فيجي الزوج يجد إيه شيء نظيف ويجد زوجته جميلة وعلى حسن. أما لو جاء دخل كده فجأة قد يكون إيه تكون هي ما هي مستعدة لذلك، أو يجد أحد أقاربها يجد احد اقاربها مثلا عندها، يجد ابوها او اخوها أو ابن البها، يظن انه رجل اجنبي، فيصير ايه مشكله ولا لا. اما لما عنده خبر، الناس عندهم خبر، فلذلك هذا. ولذلك الرسول نهى ان يطرق الرجل زوجته ليلا، نهى الرسول ان الانسان يكون مسافر ويجي في الليل يدخل على زوجته، لانه قد ما يدخل على زوجته في الليل يكون في تلك الليله مثلا اخوها نايم عندها او ابوها، فيظن رجل اجنبي يمكن يرفع السيف يقتله، لانه غيره هذه. فلأجل ذلك الرسول حس اما في هذه المره، لانه قال لهم عشاء عشان متاخرين، حتى كل مراه تتنظف. مثلا مراه كانت ما عندها زوج، ما يحتاج كل يوم تتمشط وتصلح شعرها، ولا يحتاج تزين، ولا احتاج تلبس ثياب. طيب مثلا كانت عندها ثيابها وسخه، تصبنها وتغسلها وتنظفها وتلبسها، فيجي الرجل يتقيها على احسن صوره. كانت مثلا ما عندها زوج، ما يحتاج ايه تنظف نفسها، والعانة ايش ما كان الفرج وما حوله، سواء كان، والرسول امر بذلك سواء كان للرجال او للنساء، يعني حلق العانة هذا من ايه من السنن. فقال له عشاء كي تنتشط الشاعثة، يعني الذي شعرها منبوشة، وتستحد المغيبة، يعني المغيبة الذي ايه يعني من زمان، لانه امر الرسول ان الانسان اذا كان استحداد هذا ويكون ايه استعمال الآلة، استعمل الآلة ايه الموس فيزيل الشعر الذي حول فرجه. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس. إيش معنى الكيس الكيس؟ يعني الجماع الجماع، عشان ربنا يرزقك ولد. وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يتكلم بالأشياء الذي فيها الجماع إلا في مثل هذا. ما يعني الكيس الكيس؟ معنى إيه؟ يعني إذا وصلت إلى المدينة وزوجتك أنت حديث عهد، اتصل بها اتصالا جنسيا، بدل ما كان يتصل بها مرة في اليوم أو يتصل بها مرات، لأنه إيه يعني مشتاق لذلك وله مدة من هذا. معنى الكيس الكيس يعني حث على ابتغاء الولد. معلومة الإنسان لما يتصل بزوجته قد تحمل وتجيب له ولدا أو بنتا أو هكذا، هذا معناه فالكيس الكيس. ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جابر هل تزوجت بكرا أو ثيب، فقال له ثيب، قال له لا هل لا بكرا تلاعب. بعدين بين أن الرسول أن جابر بن عبد الله والده توفي وتركه أخوات، سبع بنات أو تسع بنات، ومعلومة تسع بنات يبغى لهم وصغار كمان في السن، يعني ما هم بالغات متزوجات، فتزوج لهم سيبة عشان تيجي هذه السيبة نعم تخدمهم، تطبخ لهم، واحدة مثلا تمشط لها رأسها، نعم تغسلها إذا كانت عمرها سنة أو سنتين. فلأجل ذلك هذا يكون إيه هذا محل الشاهد. والحديث سيق لأجل إيه أن الإنسان إذا أراد يتزوج يتزوج البكر، وإذا كان له غرض من الأغراض جميلة فلا بأس، فإن الرسول ما قال له ليش تتزوج الثيب. والحديث الثاني قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. الأحاديث كلها عن جابر. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأني جملي، يعني تأخر، صار هذا الجمل ما يمشي أبدا ومتأخر جدا، والناس يسبقوني ويسبق، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا جابر ناداه، قلت نعم، قال ما شأن؟ قال أبطأ بي جملي، يعني هذا الجمل حقي لا يمشي أعيا ومتأخر دائما، يعني بيشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيا، فتخلفت، يعني تخلفت عنكم، يعني إذا كان الرسول وصل إلى جهة بعيدة هو جابر تأخر كثيرا ما وصل إلا متأخرا في هذا الموضوع، ثم بعد فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه. المحجن معناه عصا معكوفة زي الخيزران، الخيزران كده، أو العكاز اللي يأخذه الناس اللي يمسكوه يعني يكون معكوف هكذا، فراح ثوابه كده على الجمل في بطنه أو في رأسه أو في أي مكان، خلاص صار الجمل صار إيه يسبق الناس، حتى كان يسبق يعني يريد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جابر يمنعه، أما الناس التانيين يسبقهم زي بعضهم، لكن يسبق رسول الله هذا ما هو من الأدب، ومعلوم الجبر ما يعرف رسول الله ولا غير رسول الله، لكن هو كان يمنعه، فصار إيه بركة، من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة الذي لا، فلما دعا لهذا الجمل ودعا له، قال فنزل فحجنه بمحجنه، وهي العصا المعكوفة، ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكف عن رسول الله، يعني إيه ولقد رأيتني، يعني علمت أنه أكف عن، يعني يريد أن يسبق رسول الله، مو يسبق أبو بكر، يسبق رسول الله، وهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله. فقال أتزوج؟ قلت نعم. فقال أبكرا أم سيب؟ فقلت بل سيب برضه. يعني الرسول حاسه على أي زوج. ثم بين لرسول الله أن عنده توفي والده وترك 7 بنات أو 9 بنات وهو تزوج الثيب لأجل هذه الثيب تأتي وتخدم هؤلاء الأطفال ولا تكون مثلا كانوا 6 7 ويجي واحدة بنت كمان زي عمرها 12 سنة يصيروا كم 9 يتضاربوا في البيت ويتخاصموا ويسب بعضهم بعضا وهذه تأمر هذا ما يتمر. ولذلك فهذا تقريبا هذا السبب إيه أن جابرا هذا. فبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبها؟ قلت إن لي أخوات من توفي والدي فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن تجمعهن وتجلس معهم وتمشطهن. واحدة تكون صغيرة عمرها 2 أو 3 ما تعرف تمشط رأسها ولا تنظفه فتقوم هذه وتقوم عليه. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس يعني فإيه فالجماع الجماع اتصل بزوجتك مرات حتى ربنا نعم يعطيك إيه الولد والذرية. والإنسان ليش يتزوج لأجل أن يرزق الذرية وهذه الذرية قد تكون صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى فيكون له أجر وتدعو لإيه لهذا الأب. ثم قال ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر أتبيع جملك؟ وهذا فيه دليل على الإنسان له أن يعرض يعني الشراء على إنسان. هو ما عرض جابر يبغى يبيع الجمل فالرسول يقول له. والحقيقة أن الرسول ما يريد أن يشتري منه يريد أن إيه يساوي صورة أنه يشتري منه الجمل ثم يرد له الجمل والفلوس كلها يعني يريد إيه إكرامه. وإلا الجمل بدل هو تعبان ويجيب غاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول أراد أن يكرم جابر يشتري منه الجمل ثم بعد ذلك يعطي له الثمن ويرد الجمل إليه فيصير هذا إيه إحسان. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى سلعة عند إنسان زي بعض الناس يكون مثلا لابس ثوب يقول له هذا الثوب تبيعه عنده مشلح او شال لو سال زي هذا ما في شيء يعني. لكن الناس ما يبغوا هذا لازم الشيء الذي يكون معروف في السوق هو الذي تشتري. لو واحد مثلا لابس مشلح يقول له واحد تبيعني هذا المشلح انا يعني شويه فيها من. لكن هذا لا والرسول ما يريد شراءه انما يريد ان يرد الجمل ويرد الفلوس ليه يعني اعطاه فلذلك ما في شيء. فقال انك فاذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال اتبيع جملك؟ هذا محل الشاهد. هل يجوز الانسان ان يعرض ايه لانسان يقول له تبيع الحاجه الفلانيه بيتك او متاعك او نعلك او غير ذلك مني فاشتراه مني باوقيه والوقيه 40 درهم ايش الوقية؟ 40 درهم من. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة يعني رسول الله قدم في اول النهار وقدمت انا بالغداة يعني ايه في اول في انا اول اخر النهار تقريبا فجئت المسجد فجاء الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته على باب المسجد. الرسول كان واقعا فقال الان حين قدمت يعني تاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. هذا ارشاد من رسول الله الانسان اذا قدم الى بلده من السنه ان يدخل المسجد الذي في بلده ويصلي ركعتين. وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم دائما المدينه او اي بلد يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يدخل الى بيته. ومعلوم ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا وبيته بجانب المسجد وهذا سنة. فرسول الله أرشد جابر أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. فلما رجعت أمر بلالا أن يزن لي أوقية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يزن لي أوقية قيمة البعير الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر. فوزن له وقال أرجح زيده يعني ما تعطي له وقية تمام معليش إذا صار كمان درهم أو هذا فلا بأس بذلك. فأرجح في الميزان قال فانطلقت يعني خلاص أخذ الهذا وخلى البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل له من يأخذه ويذهب به إلى محله. قال فلما وليت قال أدعو لي جابر. فلما رحت رايح فقال الرسول يا فلان نادي جابر. فذهب ينادي جابر إيه ظن إن الرسول يبغى يرد البعير هو ما يبغى البعير أبدا يقول هذه خسارة دحين يرد له هذه ما يصلح ايش المصيبة هذه. فظن ان الرسول يبغى يرد البعير لان يمكن الرسول جرب البعير ووجد ما يصلح ومعلوم البيع اذا فيه عيب المبيع اذا فيه عيب يرد وهو ما يبغى هذا. فلما رجع يعني لما رجع وقال يرد علي الجمل ولم يكن شيئا ابغض الي منه يعني انا ابغض هذا الجمل لانه اخرني عن الناس وما ابغاه. قال فخذ جملك ولك ثمنه خذ الجمل حقك والثمن قد أخذته. فمعنى ذلك أن رسول الله أراد أن يكرم جابر نعم بالجمل وبالثمن وهذا فيه إيه؟ إحسان. وستأتي أحاديث في البيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يعني في الطريق قال له تبيع جملك؟ قال له نعم أنا أبيعه لكن بشرط إيه؟ أشترط حملانه إلى أهلي. يعني سيأتي بعدين في البيوع أن جابر قال يا رسول الله أنا ما أسلمك، أنا اشتري مثلا اشتراه في الطريق. يقوم يروح جابر يمشي على رجله ولا يروح يستأجر بعيرته؟ قال له لا أنا أبيعك هو وأسلمك هو في المدينة، أما الآن في الطريق أنا أركبه. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني هو كان يكره ذلك، وهذا سيأتي في البيوع. ومعنى ذلك أن هناك شروط في البيع إذا اشترطها الإنسان تجوز، وهناك شروط في البيع لا تجوز. فمن الشروط الذي في البيع مثلا اشتري الجمل نعم ويقول له ايه انا اوصل اعطيكه مثلا الان في عصرنا هذا يشتري دار بكذا مبلغ ويقول له انا ما اسلمها اياك الا في ايه في اول السنه في محرم من عام مثلا 1414 جائز. اشتري منك البضاعه هذه توصلها بيتي، اشتري منك هذا القماش تخيط لي ثوبا هذا جائز، اما اشتري منك هذا تشتري مني هذا ما يجوز. مثل هذا جائز، اشتري منك هذا نعم توصل الى بيتي او الى مخزني، او انا اشتري هذه السياره بهذا المبلغ نعم حتى اوصل الى بلد ما وبعد ذلك ارده. فهذا معناه تقريبا، وهذا الدليل على ان هناك في البيع شروط تجوز وهناك شروط لا تجوز، ومن هذه الشروط التي تجوز التي قال فعلها جابر وقال يا رسول الله انا ابيعك الجمل واشترط حملانه الى اهلي، اشترط حملانه الى اهلي يعني ما اسلمك الجمل في الطريق الان انما بعد ما اصل الى المدينه. ولذلك لما وصل الى المدينه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتى بالبعير، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم البعير اتركه عند باب المسجد وادخل وصلي ركعتين. فلما رجع قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال زن له وارجع. ويقول في هذا كان بركة، هذه الفلوس الذي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جلست معه سنوات طويلة، خصوصا الزيادة. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن هذه الزيادة كان فيها بركة عظيمة جدا، جلست معه سنوات وما ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج. وهذا محل الشاهد. المقصود ليش الحديث هيك؟ هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، هذا هو محل المقصود الذي يطابق الترجمة، يطابق باب. وترجمة وباب شيئان مترادفان، يعني لا فرق بين ترجمة وبين باب في كتب الحديث. ثم بعد ذلك ولك ثمن، يعني خذ جملك وخذ ثمنه، هذا معنى ولك ثمن، يعني خذ جمله خذ. فالرسول تبرع له بالجمل وبالثمن، وهذا من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويعني أعطاهم، فهذا مكسب. وإلا كان الجمل يكون إيه لرسول الرسول، له أن يبيعه وله أن يهديه قديم هدية لآخر أو يعطيه لأحد الفقراء، وكل هذا موجود. ثم قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله، يعني في غزوة مع الغزوات معه، وأنا على ناضح. الناضح معنى البعير الذي إيه يستسقى به. معلوم أن الناس أول ما عندهم خصوصا يعني الحجاز ومكة والمدينة ما في إيه أنهار، فكون هناك آبار، رجل مثلا يركون البير مسافة كيلو أو كيلوين، كيف يجيب الموية؟ يركب بعير ويحط قرب ومواعينه ويروح يملي هناك ويأتي به، هذا معنى الناضح، معنى البعير الذي يستسقى به الذي يؤتى به ويروح إلى جهة من الجهات ويأخذ الماء العذب ويأتي به إلى دارك أو إلى محله، هذا معنى الناضح. إنما هو في أخريات الناس، يعني هذا البعير ما كان يمشي وأعياني وأتعبني حتى أراد كان يسيبه في الطريق ويمشي راجل أخرياته. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده عصا صغيرة أو محجن نعم، فضربه ضربة خفيفة فمشى البعير على أحسن ما يرام أو قال نخسه، نخسه معنى كده سواله، هذا النخس النخس معناه سوى البعير في بطنه في أي مكان في رأسه في أي مكان فصارت إيه صار البعير يمشي. أو أراه قال بشيء، يعني أراه يعني إيه أضمه بش قال بشيء يعني بإيه بعصا معكوف كده زي الخيزران أو يعني ما يجعل سترة للمصلي إلى غير ذلك. كان معه فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني، يعني صار يسرع حتى أنا صرت أجر يعني حتى إني لأكفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني؟ هل تبيع يا جابر هذا البعير بكذا وكذا والله يغفر لك؟ وهذا فيه دليل كذلك على أنه لا بأس أن الإنسان إذا كان يعني له حاجة من إنسان يقول له تبيعه، وما عرضه للبيع جابر، وهذا والمقصود الرسول أراد بعد ذلك يرد البعير ويرد يغفر الله لك، وهذا لا بأس دعاء، يعني دعاء الرسول ما يحتاج، ممتاز هذا، يغفر الله لك، غفر الله له خلاص. قلت هو لك، يعني عيب أنا أبيعك يا رسول الله البعير، هو لك هدية مني لك، إيش تبغى؟ ما يحتاج. الرسول ما رضي، يعني هو لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أفديك، إيش البعير؟ بعير ما له قيمة.